فظاهر القصة ما بينها الموجودين، ولا يمنع أن تكون رغبتها أن تكون رغبتها فيه أكثر منه. عبد الرحمن بن عوف من خيار الصحابة ومن عشر مجهولين، رجل غني ثري. يعني هو أقرب الناس إليه. المسألة في ما إذا كان أقرب الناس إليه هو ولي في الأصل، هو ولي لأنه أقرب الناس إليه، أقرب بني عمه فهو الولي. ولا يزوج كافر مسلمة بحال، ولا يزوج كافر مسلمة بحال ولو كانت ابنته، لأنه لا ولاية للكافر على المسلم، ولن يجعل الله على المؤمنين سبيلا. ولا مسلم كافرا، لا يزوج مسلم كافرا لانقطاع الصلة بينهم. إلا أن يكون المسلم سلطانا يزوج من تحت يده من رعيته، سواء كانوا مسلمين أو أو سيد أو سيدة أو سيدة أمة، يكون الولي سيد أمة، هذه أمته كافرة يزوجها، لأن الولاية حينئذ تكون بالملك الشرع. وإذا زوجها من غيره أو زوجها من إذا زوجها من غيره أولى منه، من غيره أولى منه، وإذا زوجها من غيره أولى منه وهو حاضر ولم يعضلها، الحاضر لم يرضى، ما رضي بهذا الزواج ولم يعضلها، فالنكاح الناس يعرف ما يدور حوله، يشوف الناس يتقدمون هذا الرجل ويخطبون منه هذه البنت، والإجراءات كلها تمت والفحوصات ومسكت، يمشي غنية المعقد يبطل. هذا يوجد من باب الكيد بعض الناس تلذذ مثل هذه التصرفات ومسكت، مجرد ما تم الإجابة والقبول خرج، قال أنا لا أرضى، أنا أولى منه ولا أرضى ولا عضلت، فهو جيد لم يزوجهم. هل سكوت هذا يعتبر رضا وصحح النكاح أو اقتل على ما جرى عليه المؤلف؟ وإذا زوجها من غيره أولى منه حاضر ولم يعضلها فالنكاح فاسد. حاضر وبينه وبين عمه شحنة، جاء العم أو يريد الكيد لأخته، هذا حاصل كثير صلى الله عليه وسلم. يشوف الناس يروحون العم والعم يجيبون ويفاوضون ويدفعون المهر، مثل ما قلنا تمت الإجراءات كلها وأحضر المهزوم، قال أنا معترف

فمثل هذا لا يكفي، لا يكفي مثل هذا إلا بوثيقة مكتوبة أو يحفر وثيقة مكتوبة يوكل بها من شاء في تزويجها. ولا يكفي أن يتصل عليه بالتلفون، يتصل على الناس ما يعرفونه ولا يدرون ولا اسمه يعرفونه ولا يعرف اسمهم. حصلت تجاوزات كبيرة في مثل هذا. والأنكحة المؤقتة التي شاعت في الناس كثير منها من هذا النوع، من هذا النوع. تزوج على هذا الشخص فيدفع مهر لا يشق عليه، لأنهم يعرفون أنه بيترك أو يترك، لأنهم إن ترك بها ونعمة وإن استمر ضيق عليه حتى يترك، ضيق عليه حتى يترك. ما يدل على أن مثل هذا النوع من النكاح فيه ضرر كبير، كل حيلة على اقتناص الأموال. الآن في البلدان التي يقال إن فيها رق يفرقون بين من يشتري للخدمة وبين من يشتري للعتق. كان بيشتري العتق على 3000، إذا كان بيشتري الخدمة على 50000. وش دليل عليه؟ نعم، إذا اعتقت رجعت إليه ثم تباع ثاني وتباع ثالث، وقد تكون حرة. هذا ينكر في بعض البلدان، هذا لا شك أنه تلاعب. إن شاء الله الرجال يورونها النجوم بالنهار حتى يترك، تصير الحياة جحيم. إذا أكبر الباب ضعت وهجت مشكلة. والحكم في بلدي أنه كافر ولا الكلام في الحكم في البلد، هل يحكم عليه بكفره ولا لا؟ إذا ما كفره فهو مسلم، واللي بينه وبين الله التعامل حسب الظاهر، والعامة فرضهم التقليد. إذا كان العلماء يقولون بهذا ما يقال بكفرهم من حيث الأحكام الظاهرة. كثير من الأخطاء والأخطاء هذا هو، وهذه معاملاتهم بينهم. يمكن البنت مثل هذا والخاطب ما هو بعيد، ايش تسوي بهم؟ تشترط لها كفو إيماني بهم؟ لا، ولو انك ألزمت الناس كلهم بالقول الصحيح وأثرتهم على جادتهم، يمكن في البلدان اللي عاشوا على الانفلات العوام وش يقولون؟ يقولون زكاة الجرب منهم. تعرف الأجرب الشو من الجرب زكاتهم منهم، وانتم عندهم سليم مثلهم كل وجه ما يمكن. ويقولون بعد أيضا مطوع الحنشر منهم، قطاع طريق ولا لصوص ولا شيء، قال ما صارت قد يجيبون واحد نقي نقي منهم ما تصلي. مثل هذا لمن تتعطل معاملاته من اشتراطنا العدالة التامة. والله مو بعلم يا الحلال، من يعرف الصورة من العاقد والمأذون والشهود كلهم عرفوا شيء.

إيه لكن مقرر إنه شرط مقصد من مقاصد الرجال. فاظهر بذات الدين كما كان حسب ما حسب. الحسب هنا النسب، وجاء تفسير الحسب بالمال للترمذي الحسب المال، ولا يمكن تفسيره بالحديث كما قال أربعة. تفسير الحسب بالمال لا يمكن تفسيره به لأن المال مذكور. تحديد أو ما يبيه يزوج هذه القبيلة أو هذا النوع من الشعب من الناس، ويقصد أنه محجر عن ابن عمها مثلا. هذا موجود في البادية، هل تقصده؟ طيب اللي هدد وش حجته؟ ما يمر بالحمول هذا كلام بعض. نقول إذا غاب الميزان الشرعي تخبط الناس. ما نقول الآن بالنسبة لرياضة البنات التي أعلنوا عنها وأنها سوف تقرر بقرار من هيئة كبار العلماء، هذا الكلام ليس بصحيح. هذا الكلام ليس بصحيح ومذكور في صدر الصحف اليوم. هذا الكلام ليس بصحيح، هذه فرية. ولا لا يمكن واحد اثنين من الصحف صحبوهم افراد قرار رسمي من اجتماع ابدا، بل العكس الغالب بافرادهم كتبوا المساله. وشو؟ في مسائل مو صحيح.